هرطبتا يوم من في حقيق الجنة تسأل عن واسأل عننا يا هيت النفس المطمئن تعود للأرحام الأجنة وتستوي المزاريات إن تنكسر أغانا أرتبت يوم من في حقيق الجنة وتتوسل عن ويسأل عننا يا أيتها النفس المطمئنة تستوي المزاريات وإن تنكسر أنا أرتبت يوما في حقيق الجنة وتتوسل عنه ويسأل عننا